بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الأذان، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وفي رواية: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وتقدم الكلام على ذلك في الحديث الذي قبله، وأن المشروع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول جملة جملة، إلا في الحيعلتين، في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعموم الحديث مثلما يقول يشمل التثويب، وهو قول المؤذن في أذان الفجر الثاني: الصلاة خير من النوم. فالمشروع أن يقول مثلما يقول لعموم الحديث. وأما قول من قال من العلماء إنه يقول: صدقت وبررت، فهذا لا دليل عليه، وهو مخالف لظاهر الحديث. وأيضاً إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، السنة أن يقول: رضيت بالله ربًّا وبمحمد النبي وبالإسلام ديناً. ثم بعد أن يتابع المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل صلاة وأكمل صلاة هي الصلاة الإبراهيمية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث. ثم بعد ذلك يذكر هذا أو يأتي بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم أي يا الله، حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. اللهم رب هذه الدعوة، رب هنا بمعنى صاحب، فهو صاحبها الذي شرعها سبحانه وتعالى. رب هذه الدعوة التامة، المراد بالدعوة هو الأذان، ووصفها بأنها تامة لأنها دعوة تامة من حيث الصيغة ومن حيث العدد ومن حيث ما تضمنته من المعاني، فهي تامة في صيغها وفي عددها وفيما تضمنته من المعاني، لأن فيها الدعوة إلى وحدانية الله عز وجل وتكبيره وتعظيمه، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والدعوة إلى الصلاة، والدعوة إلى الفلاح، إلى غير ذلك مما تضمنت. والدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه الجملة الصلاة القائمة لها معنيان. المعنى الأول: الصلاة التي ستقام، أي رب الصلاة التي ستقام، أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي شرعها. والمعنى الثاني: الصلاة القائمة بمعنى المستقيمة، فالصلاة مستقيمة في هيئتها وصفتها وفي عددها وفي أثرها وآثارها. والصلاة القائمة: آتي محمداً، آتي أي أعطي محمداً الوسيلة. وقول آتي محمداً ولم يقل آتي رسول الله، وقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً، فلا منافات، لأن المنهي عنه هو أن ينادى الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه العلم مجرداً ويقال يا محمد. أما إذا ذكر على سبيل الخبر فلا حرج، فهنا آتي محمداً ليس نداءً وإنما هو من باب الخبر، آتي محمداً الوسيلة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة كما تقدم في حديث جابر وغيره أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، قال: وأرجو أن أكون أنا هو. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة هي المكانة والرفعة، وهي أمرٌ زائدٌ على الوسيلة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. ابعثه يوم القيامة مقامًا محمودًا، وهذا المقام يشمل جميع مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يُحمد عليها يوم القيامة، ومنها الشفاعة العظمى. فتفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى فيه قصور، بل الصواب أن يقال مقاماً محموداً عام وشامل لجميع مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة التي يُحمد عليها، ومنها الشفاعة العظمى. وقوله الذي وعدته في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. عسى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واجبة، أي أنها إذا وردت من الله عز وجل عسى فهي واجبة، أي أنها أمر متحقق. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، زاد البيهقي وغيره بإسناد صحيح: إنك لا تخلف الميعاد. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية هذا الدعاء عقب إجابة المؤذن، فبعد أن يجيب المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يشرع له أن يأتي بهذا الذكر الوارد. ومنها أيضاً أن ظاهر الحديث أنه لا يجيب المقيم، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء قال إنه يجيب المؤذن، وإن كان بعض العلماء قال إنه يجيب المقيم، لأن الإقامة أذان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدما يقيم المقيم: أقامها الله وأدامها. ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت. فالقول الراجح في هذه المسألة أن المقيم لا يجاب كما يجاب المؤذن، لضعف الحديث ولعدم ورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.